قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 16 من مقرر التوحيد لطلاب كلية الشريعة المستوى 3. تكلمنا في المحاضرة في الحلقة السابقة عن مراتب القضاء والقدر، تكلمنا عن مرتبة العلم والكتابة، ثم تكلمنا عن التقادير الداخلة في مرتبة الكتابة، ونتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة المرتبتين الأخريين. فالمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة. يقول الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وخالق كل صانع وصنعته، وهو خالق كل متحرك وحركته، وخالق كل ساكن وسكونه. وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها. دليل هذه المرتبة قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، والله خلقكم وما تعملون. فهذه هي مراتب الإيمان بالقدر التي لا بد من الإيمان بها كلها، أنتقل بعد هذا إلى نقطة أخرى، وهي خلاف الناس في القضاء والقدر، سبق أن قلنا بأن المسلمين أجمعوا على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وهنا نقول بأنهم لما أجمعوا على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر اختلفوا في تفاصيل هذا الإيمان، فاختلفوا في الجملة على 3 أقوال. القول الأول قول أهل السنة والجماعة، وهم يقولون بأن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعلمها وكتبها وخلقها، وأنه جل وعلا يشاؤها. القول الثاني قول القدرية، وهم طائفتان: طائفة أنكرت علم الله السابق، وهؤلاء كفرهم السلف، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. فهؤلاء هم المنكرون لعلم الله السابق، الذين يقولون إن الأمر أنف، وأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهؤلاء كفرهم السلف وأخرجوهم من دائرة الإسلام، وهؤلاء خرجوا في آخر عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم،

مجبور على فعله، وإنما يفعل به، وإنما يفعل به، فحينما يتكلم يتكلم به، وحينما يزني يزنى به، وهكذا. فقدرته غير مؤثرة، قدرة هذا العبد عندهم غير مؤثرة. ومآل هذا القول إلى قول جهم، كما أقر بذلك بعض المحققين منهم كالرازي. فهذه هي جملة أقوال الناس في القدر، والذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين، ولا يحتمل الحق غيره، هو قول أهل السنة والجماعة، هو قول أهل السنة والجماعة، وهو القول الأول الذي ذكرته من أقوال الناس في مسألة القدر. ننتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى من المسائل، وهي منشأ الضلال في مسألة القدر، وهي منشأ الضلال في مسألة القدر. الناس اختلفوا في مسألة القدر، فما منشأ الضلال بين الطوائف المنحرفة عن الحق؟ نقول إن منشأ الضلال في هذه المسألة هو التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، هو التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية فاختلفوا ثم اختلفوا، يعني الجبرية والقدرية سوت بين المحبة والرضا وبين المشيئة والإرادة، فجعلوهما شيئا واحدا، فجعلوهما شيئا واحدا. فقالت الجبرية، يعني أنهم لما جعلوها شيئا واحدا اختلفوا بعد هذا، فالجبرية قالت الكون كله بقضاء الله وقدره، قالوا إن الكون كله بقضاء الله وقدره، فيكون محبوبا مرضيا، يعني أنه لما كان الكون، انظر إلى النتاج أو الناتج الذي ينتج عنه ناتج سيء، أنه لما كان الكون كله بقضاء الله وقدره وكان محبوبا مرضيا، فإن كل ما يفعله العباد من الخير والشر كله يكون محبوبا مرضيا عند الله جل وعلا، لأن الكون كله كان بمشيئة الله ومحبته وإرادته. وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، يعني أنهم لما يعني أن القدرية لما ساوت بين الإرادة والمشيئة وبين المحبة والرضا، ورأت أن الله جل وعلا يكره المعاصي ويكره الذنوب، قالت إن المعاصي والذنوب وهذه المكروهات خارجة عن مشيئة الله تعالى وخلقه، فما يفعله العباد من هذه الأمور فهي خارجة عن مشيئة الله وخلقه، لأننا لو قلنا بأنها داخلة تحت مشيئة الله وخلقه للزم من ذلك أن يكون محبا لها وراضيا لها وغير ساخط لها. فهذا هو منشأ الضلال عند هاتين الطائفتين. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لما فرقوا بين هذين الأمرين لم يقعوا في هذا الضلال، فهم قالوا إن مشيئة الله جل وعلا وإرادته هي غير محبته ورضاه، هي غير محبته ورضاه، فالله جل وعلا يحب شيئا ويرضاه لكنه لا يشاء فلا يقع، لكنه لا يشاءه جل وعلا فلا يقع، وإذا شاء الله أمرا فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون الله جل وعلا قد أحبها ورضيها، فهو جل وعلا يشاء المعصية لكن وتقع، لكنه جل وعلا لا يحبها ولا يرضاها. فهذا هو قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. الرد على الطائفتين، على القدرية والجبرية حينما ساووا بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، نقول في الرد: لقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والفطرة والعقل الصحيح على الفرق بين المشيئة والمحبة، على الفرق بين المشيئة والمحبة. فنذكر الأدلة من الكتاب، ونذكر الأدلة من السنة، ونذكر دليل الفطرة، ونذكر دليل العقل. فالأدلة من الكتاب، يقول الله جل وعلا في المشيئة: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ويقول جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ونصوص المحبة، يقول جل وعلا: والله لا يحب الفساد والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فآيات المشيئة دلت على أن الله شاء ما كان، على أن ما شاء الله كان. آيات المشيئة دالة على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ودلت نصوص المحبة والرضا على أن هناك أمورا يكرهها الله تعالى ولا يحبها ولا يرضاها وقد وقعت، فدل هذا على الفرق بين الأمرين. الأدلة من السنة، نصوص المشيئة. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فقال المسلمون: نقفل ولم نفتح؟ فقال: فغدوا على القتال. فغدوا فأصابتهم جراحات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فكأن ذلك أعجبهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. نصوص المحبة والرضا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذه النصوص دلالتها كدلالة النصوص القرآنية، فهي فرقت بين المشيئة وبين المحبة والرضا. فهناك أشياء يكرهها الله تعالى ولا يحبها، ومع ذلك فقد وجدت لأنها تعلقت بالمشيئة المستلزمة لوقوع ذلك. يعني أن هناك أشياء يكرهها الله جل وعلا ولا يحبها، ومع ذلك وقعت من العباد. فهل نقول بأنها وقعت بلا مشيئة من الله جل وعلا، أنها وقعت دون أن يشاءها الله جل وعلا؟ لا نقول هذا، نقول إنها وقعت بمشيئة الله عز وجل، والله جل وعلا يكرهها ولا يرضاها، لا يحبها. لا يحبها ماذا؟ لا يحبها دينا وشرعا، ولكنه شاءها جل وعلا، فهو أرادها كونا وقدرا وشاءها، لكنه كرهها دينا وشرعا، لكنه كرهها دينا وشرعا. وأما الفطرة، يعني دليل الفطرة، فما تقدم هو أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الفطرة فنقول إن الناس مفطورون على القول بأن الله يحب هذا الفعل ويكره ذاك، ويقولون فلان يفعل ما يحبه الله، وفلان يفعل ما يبغضه الله ويكرهه، وكلها واقعة بمشيئة الله تعالى وقدرته. يعني أنك ترى الإنسان يفعل أمرا يكرهه الله جل وعلا، وترى الإنسان فعل أمرا يبغضه الله عز وجل. هل هذا العبد الذي فعل هذا الأمر الذي يكرهه الله عز وجل ويبغضه فعله دون مشيئة من الله عز وجل أو أنه بمشيئة الله؟ يقول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد لا يمكن أن يفعل شيئا إلا بمشيئة الله جل وعلا، وعلى هذا أجمع المسلمون. إذن إذا فعل فعلا يكرهه الله جل وعلا ويبغضه، ما حاله؟ نقول بأنه فعل فعلا يبغضه الله ويكرهه دينا وشرعا، ويحبه الله جل وعلا كونا وقدرا. فالله جل وعلا يحبه كونا وقدرا، والله جل وعلا يبغضه ويكرهه ويسخطه دينا وشرعا، ولا تعارض بين الأمرين، ولا تعارض بين الأمرين. فالله جل وعلا يريد المعاصي كونا وقدرا، ولو لم يردها كونا وقدرا لم تقع، ويبغض المعاصي دينا وشرعا. ولهذا فالعبد إذا فعل الطاعة فإنه يكون أخذ بمحبة الله، أخذ بإرادة الله الدينية الشرعية التي وافقت الدينية الكونية، التي وافقت الإرادة الكونية. فالعبد المطيع اجتمعت فيه الإرادتان: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية المقتضية للمحبة. وإذا فعل المعصية فإنه يكون حينئذ فعل وفق الإرادة الكونية، ولم يفعل وفق الإرادة الدينية الشرعية المستلزمة للمحبة والرضا. فهذا هو دليل الفطرة، فالناس مفطورون على هذا الأمر، فكل من رأى إنسانا يعمل عملا من المعاصي قال: إن هذا يعمل معصية، إن هذا يعمل أمرا يكرهه الله. ومع ذلك هو يوقن بأنه حينما عمل هذا الأمر الذي يكرهه الله فإنه عمله وفق مشيئة الله جل وعلا. دلالة العقل: العقل لا يمنع بداهة إرادة الإنسان شيئا وهو يحبه، العقل لا يمنع بداهة إرادة الإنسان شيئا وهو لا يحبه، فالإنسان يريد أن يعمل شيئا وهو لا يحبه، العقل لا يمنع من هذا. مثال هذا المريض، المريض يكره الدواء المر، يكره كراهية شديدة، ولا يريد ولا يحب شربه، ومع ذلك هو الذي يتقصد شراءه، وهو الذي يدفع فيه المال ليحضره ويأكله ويشربه، ليأكل هذا الدواء ويشربه، ومع ذلك هو يكرهه كراهية شديدة. فاجتمعت في الإنسان الإرادة من وجه والمحبة من وجه، فهو لا يحب هذا الدواء لكونه مرا، يكرهه لكونه مرا، وهو يريد أن يشربه لكونه يفضي به بإذن الله إلى الشفاء، وهو يطلب الشفاء. فاجتمع فيه الأمران، فالعقل إذن لا يمنع من هذا، العقل لا يمنع من هذا. فدل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والفطرة والعقل الصحيح على أن هناك فرقا بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. لهذا لم يفرق بينها الجبرية والقدرية أخطأوا في مسألة القضاء والقدر، فقالت الجبرية: ما يجري من المعاصي كله محبوب لله جل وعلا. وقالت القدرية: إنما يجري من المعاصي لا يحبه الله جل وعلا، لما أنهم قالوا لا فرق بينها ثم اختلفوا هذا الاختلاف. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن هناك فرقا بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسلموا من الوقوع في هذه الأخطاء التي وهذه الضلالات التي وقعت فيها الجبرية والقدرية. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.